بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الراوي عن يحيى: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. وتأمل هنا أن اللفظ لفظ أبي هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن يشق على أمته، الهاء تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده برقم 9928، وقال فيه: قرأت على عبد الرحمن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسباك مع كل وضوء. وتأمل هنا أن هذه رواية عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، وأننا نقرأ بالموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشير إلى أهمية كتاب المحرر لابن عبد الهادي، فابن عبد الهادي أورد في كتاب السواك، باب السواك، أورد أولا حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وأورد بعده حديث المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. ثم الحديث الثالث ذكر هذا الحديث، وهو رقم 26 بطبعتنا، وهكذا قال. وقال الإمام أحمد في المسند، وانظر إلى دقته، لأن الحديث قد حصل فيه اختلاف وهو يرجح هذا: قرأت على عبد الرحمن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. ثم قال: رواته كلهم أئمة أثبات. ورواه أحمد عن روح عن مالك مرفوعا أيضا، باعتبار هذه متابعة لعبد الرحمن بن مهدي. ومن رواية روح رواه ابن خزيمة في صحيحه. طبعا أنا في تحقيق لصحيح ابن خزيمة ذكرت الرواة كيف رواه عن الإمام مالك، فليرجع عليه هناك في رقم 140. ثم ابن عبد الهادي ذكر بعد هذا الحديث حديث أبي هريرة الذي أخذناه بدرس السابق. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ثم قال: متفق عليه. إذن الحديثان محفوظان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرواة عن مالك اختلفوا، فمنهم من جعل اللفظ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من جعل القول قول أبي هريرة، وأبو هريرة ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ذكره ابن عبد البر في التمهيد، وقال: هذا الحديث يدخل في المسند، أي أن هذا مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لفظه موقوفا على أبي هريرة، هذا يقصد. قال: هذا الحديث يدخل في المسند لاتصاله من غير ما وجه. هناك أوجه عديدة مثل رواية عبد الرحمن ورواية روح. قال: ولما يدل عليه أيضا اللفظ، يعني اللفظ وإن كان لفظه موقوفا على أبي هريرة فهو مرفوع حكما، وبهذا اللفظ رواه أكثر الرواة عن مالك، وممن رواه كذلك كما رواه يحيى أبو المصعب، يقصد أبو مصعب الزهري، وابن بكير رواه يحيى بن عبد الله بن بكير، والقعنبي، وابن القاسم، وابن وهب، وابن نافع، هؤلاء كلهم رواة عن مالك، وجويرية له جويرية بن أسماء، وأبو قرة موسى بن طارق. طبعا موسى بن طارق له بعض الأخطاء عن الإمام مالك، وهذا ما لم يخطئ فيه. وإسماعيل بن أبي ويس باعتباره أحد الرواة عن مالك، ومطرف بن عبد الله اليسار الأصم، وبشر بن عمر وروح بن عبادة وسعيد بن عفير عن مالك وسحنون عن ابن القاسم عن مالك بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وبعضهم يقول مع كل صلاة، يعني على غرار الحديث السابق الذي مر عندنا في الدرس السابق. قال: وكذلك رواه علي بن داود عن ابن بكير، والصحيح عن ابن بكير في الموطأ ما ذكرنا، يعني ما ذكرنا أولا، مع كل وضوء وليس مع كل صلاة في هذا الخبر الذي هو من طريق حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. ثم قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبق قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا ابن أبي ويس قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. إذن الحديث ثابت في هذا اللفظ وثابت باللفظ السابق، وساق طرقا عديدة تدل على صحة هذا اللفظ. ثم قال في الحديث: إباحة السواك في كل الأوقات، لقوله مع كل وضوء ومع كل صلاة باعتبار الحديث السابق. وهذا ساق هذا الكلام ليستدل به على الرد على من يقول بأنه لا يستاك الصائم بعد الزوال. من أين أخذ لما قال فيه إباحة السواك في كل الأوقات؟ قال: لقوله مع كل وضوء ومع كل صلاة، والصلاة قد تجب في أكثر الساعات باعتبار أن الصلاة ليليتان ونهاريتان ووسطى، بالعشي والهجير والغدوات، العشي المغرب والعشاء والهجير الظهر والغدوات اللي هي الصبح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاكه صائم. هذا الخبر طبعا وددنا أنه لو لم يذكره لأنه ضعيف. ثم نقل نصوصا وقال ابن علي: السواك سنة للصائم والمفطر، يعني نقل نصوصا. ثم قال: في الحديث أدل الدلائل على فضل السواك والرغبة فيه، وفيه أيضا دليل على فضل التيسير في أمور الديانة وأن ما يشق منها مكروه. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم قال: وفضل السواك مجتمع عليه لا خلاف فيه، والصلاة عند الجميع بعد السواك أفضل منها قبله. وقال الأوزاعي: أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع كل مع وضوء الصبح والظهر، وكانوا يستحبون مع كل وضوء، وكانوا أشد محافظة عليه عند هاتين الصلاتين. وقال الأوزاعي: السواك شطر الوضوء. هنا ينقل نصوص فيها. ثم قال: وروينا من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال: وقد كره جماعة من أهل العلم السواك الذي يغير الفم ويصبغه. هاي مسألة مهمة جدا، لأنه الآن بعض المعامل صارت تضيف للسواك ما يسمى بالنكهات، فهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. ثم قال: وقال الطائفة من العلماء إن الإصبع تغني من السواك، إن الإصبع تغني من السواك. طبعا هذا يدل على اهتمام السلف بمسألة السواك، وأنهم قالوا أن الإنسان حضرته الصلاة أو حضرته الوضوء ولم يتهيأ له السواك فإنه يستاك بإصبعه. هذا مذهب لبعض أهل العلم يدل على اهتمامهم بمسألة السواك. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.